وسلم على آله وصحبه أجمعين. نكمل الكلام في شرح كتاب الصوم من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه. ندخل في باب فضل الصيام وغيره. تفضل صوت. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عشت ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت: لا، قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لم تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب فضل الصيام وغيره. انتقل المصنف بعد أن ذكر الأبواب السابقة، دخل على فضل الصيام وصيام النافلة. ولا شك بأن الصيام عبادة عظيمة لله عز وجل، يكفي ما فيها من أجر، بأن الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي بأن الله عز وجل قال: فهو لي وأنا أجزي به. ولما سأل عن ما تكلم عن الصيام قال: فهو لي وأنا أجزي به. فاختزل الله عز وجل أو جعل أجر الصيام له، إن الله عز وجل هو الذي يعني يجعل به الأجر والمثوبة من عنده. فدل ذلك على عظم هذا الأجر، وهو أن يقوم المرء بالصوم لله عز وجل. لا شك بأن الصوم الفرائض، لابد أن نبين لفتة مهمة، صوم الفريضة هو أعظم الصيام على الإطلاق، وهو الذي فيه الأجور الكبيرة. لذلك كثير من الناس يعني يفرطون ولا يهتمون بصوم الفريضة، ولا يجودون ولا يحرصون على أن ينالوا كمال الأجر في صوم الفريضة، مع أنهم يكثرون في صوم النافلة. مع أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث قدسي أن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبد أحب إلي مما افترضته عليه. فبين أن الله عز وجل بأن أحب العبادات هي التي أفرضها الله عز وجل على العبادة، لأن فيها ما فيها من التسليم والقبول واللجوء والطاعة والسمع لله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنه يؤدي الطاعة أمر بها. وما زاد بعد ذلك: وما زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته وكنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فبين الله عز وجل بأن أن يزيد المرء بعد أن يأتي بالفرائض على أكمل وجه أن يتقرب إلى الله عز وجل بعد ذلك بالنوافل. ولا شك بأن تقرب المرء في الصيام خاصة في صوم الفريضة بأنه بينه أن الله عز وجل بأنه يدع شرابه، حديث مسلم يدع والقدسي يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجل الله عز وجل. ذلك حري بكل امرئ أن يحرص كل الحرص، حتى على من يعني من الله عليه بالصوم وأنه يستطيع أن يصوم، يحرص على أنه أولا يكمل ما صوم الفريضة، ويحرص على أن يكون هذا الصوم مكتملا من التفريط، سواء بالإتيان من بعض الذنوب أو المعاصي التي تنقص من الأجر، أو أنه يكمل هذا الصيام في قصة في رمضان الذي هو مقبل علينا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر، وأن يعني يسدد لنا وأن ييسر لنا أن نقوم قيام هذا الشهر من الصيام ومن قيام الليل ومن قراءة القرآن وغير ذلك، وأن يوفقنا إلى هذا، وأن يتقبله منا بعد ذلك، هو القادر على ذلك وولي ذلك سبحانه وتعالى. فالمرء لابد أن يحرص على أنه يأتي بالأكمل أولا في صوم الفريضة، فما اعتاد إذا اعتاد ذلك واستطاع يسهل عليه بعد ذلك أن يزيد من صوم النافلة. أما أنه يفرط في الفريضة ويكثر من النافلة، فلا شك أن النافلة تجبر النقص الذي في الفريضة، ولكن لابد أن يهتم بذلك أولا. نقول: الصوم لا شك أنه عبادة من العبادات العظيمة، حتى أن بعض أهل العلم قالوا بأن الصوم يعني يقل فيه رياء، يعني يقل فيه رياء، لأن المرء يعني ينفرد عن الناس في معبع خاصة نفسه، فيدع الطعام والشراب هو بينه وبين ربه، لا أحد يراه، ومع ذلك يصر على صيامه أو يكون على صيامه، فيكون أقل في مسألة الرياء. ومع ذلك قال علماؤنا بأن إن استطاع المرء ألا يظهر صومه لأحد فكان هذا أفضل. حتى كثير من السلف يقولون يعني كان إن كنت يعني فيما أظن ورد عن ابن عمر رضي الله عنه بأنه قال: إن كنت مسافرا وصائما فلا تظهر صومك صومك لأحد، لأنهم إذا علموا سيقول سيقول أنزل الصائم، أكرم الصائم، أفطر الصائم، أفرش للصائم، فيقول فتجدهم يهتمون بالصائم حتى يأتي ما يأتي في قلبك، فيؤدي ذلك إلى زوال الإخلاص الذي كان أو الرياء. لذلك كان أحرص علماؤنا وسلفنا الصالح على أنهم حتى يحاولوا ألا يظهروا هذه العبادة، ما استطاعوا ذلك، وإن كنا نقول بأن هي أقل رياء من العبادات الأخرى، لكنها أيضا كانوا يحرصون على ذلك، حتى أن هذا دأب العلماء والسلف يقولون أن استطعت أن تكون الطاعة مخفية لا شك أن هذا أخلص لله عز وجل. هذه ضربة للمرء بأنه عندما يفعل الطاعة من صلاة أو صدقة أو صيام يحرص أن تكون خفية ما استطاع، تكون يعني في خفاء لا يعلمها أحد ولا يظهرها لأحد، هذه لا شك أكمل له وأكمل لقلبه وحفظا له وأكثر إخلاصا. يعني وأنا يعني كثيرا عندما يأتي هذا الكلام يعني يحضرني مقولة الشافعي رضي الله عنه، ويعني عجيب هذه، قال: وددت لو أن كل الناس تعلموا علمي ولم ينسب إلي منه شيء. فيعني هذه نية، لذلك هو جعل ما جعل منه من القبول. قلت لو أن الناس تعلموا علمي كله ولم ينسب إليه. وانظر الآن إلى كل أحد الآن يعني يتكلم بكلمة ولا يفتح الله عز وجل بشيء يريد أن يعني يعلنها في الآفاق بأنها من عنده، وفي الغالب ستجدها من الكتب السلف ونقل أن أحد يأتي، ولكن كأنه يعني فتح عكة كما يقال. وهذا الرجل إمام المذهب، إمام أهل الدنيا يعني الشافعي، ومع ذلك ما يهمه أن يقال من العلم، المهم أن الناس تعمل بهذا العلم وأن ينتشر به. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا ويرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. فضل الصيام وغيره باب عظيم، يعني احنا فقط نعرج عليه حتى ندرك المسائل الفقهية للحديث، لأن الأصل في هذا الدرس هو فقهي وأكثر منه في باب الدعوة وفي باب الفضل. قال الحديث الأول، أو ذكر المصنف فيه الحديث الأول، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبي أني أقوم والله ولا أصومن النهار ولا أن أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل، إلى آخر الحديث. هذه لها قصة، هذه لها قصة. عمرو بن العاص رضي الله أبو عبد الله كان زوج عبد الله من امرأة ذات حسب وذات جمال، يقال يعني ذات حسيبة نسيبة أيضا، وكان عبد الله بن عمرو كان زاهدا عابدا يحب العبادة كثيرا جدا. فبعد أن زوجه من هذه المرأة أراد عمرو بن العاص، وهو انظر هنا بقى وانظر إلى فقه الآباء في التعامل يعني في هذه المسائل، أراد أن يعني يتابع ابنه وزوجته وزوجته في هذه بعد الزواج، وأن يتأكد من حسن العشرة وحسن المعاملة وغير ذلك. فزار بيت عبد الله لم يكن موجودا تقريبا، فسأل زوجته عن عبد الله، قال: نعم الرجل هو لم يقرب لنا جانبا ولم يكشف لنا كنفا منذ أن جئناه. فهذه طبعا تأدبا يعني هي تبين له بأن الرجل مشغول ليل نهار في العبادة، صلاة ليل قيام قرآن صوم نهار، فأنه حتى يعني لم يقرب لنا جنبا أو لم يكشف لنا كنفا، فكأنها يعني هي ضرة مكنونة جالسة ولم يشعر بها. فغضب عمرو بن العاص فانتظر حتى جاء، قال: يا بني قد زوجتك بامرأة حسيبة أو نسيبة، فانظر لماذا تعضلها، لماذا تفعل معها كذا، لماذا تفعل. أخذ يعظه ثم تركه. ظن عمرو بن العاص رضي الله عنه بأن عبد الله يعني سيرجع سيستجيب، وقاف عند ذلك، فغاب ثم رجع فوجده على حاله، فحزن جدا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله كذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعني به. وانظر هنا أولا، انظر إلى دأب الآباء، ماذا يفعلون مع أبنائهم، ما يهمه هو إيش العدل في كل شيء. ليست المسألة يعني يأتيه صباحا فقط بالطعام والشراب وإيش الأخبار وإن شاء الله يكون جيد ومبسوط ويأتيه بالأموال ويفرش له البيت، لا، ويسأله عن يفتش عن حاله وحاله مع زوجه، هل هو يعني يؤدي حقوق الزواج أم لا. انظر هو ما سأل عن المرأة، لما شعر بأن المرأة لا تنال حقها لم يعجبه ذلك، مش قال: لا الحمد لله أنا رجل كسيب وعنده مال ما في مشكلة لا يعيب شيء، لا، هو همه أن ألا يكون ابنه يظلم هذه المرأة. وهذه من، وانظر هذا أبو الرجل ما أراد إلا أنه يعني يشعر بأن الابن يحسن إليه، مع أن الابن ليس، وانظر يعني سنبين هذه مسألة، عبد الله بن عمرو حسم كان بعد بعد الزواج يعني مدلسا على المرأة في شيء كما يحدث الآن. تجد المرأة تتزوج ثم تتصل تقول وجدت بعد الزواج لا يصلي، لا يقوم للفجر، لا يذهب للمسجد أصالة، ثم لا يقوم للفجر، ثم جالس على النت، ثم يتفرج ما شاء، ثم وجدت الطامة الكبرى يسمع ما يسمع من المعازف مع أنه سمته من أهل اللحى وأهل التقصير وغير ذلك، فصدمت بعد أن كان مظهره كذلك. فترى بأنه بعد الزواج وجدت رجلا آخر، رجل آخر على خلاف ما هو تظنه ذلك. أما هذا الذي يحدث في زماننا الآن، يعني غالب الشكوى وغالب المشاكل التي تأتي من تغير حال الأزواج لما يحدث لهم. هذا الصحابي الجليل تجده الأمر عنده عكسا غير ذلك، هو ما كان متقيدا به، كان يحب الزهد والعبادة، ولكن هذا أيضا لم يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتضيه عمرو بن العاص، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرح له هذا، فقال اجمعني به. فلما جمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمرو، من عمرو بن العاص صحابي جليل حتى عند يعني من هو. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد الله قال إيش أنت الذي تقول، أراد أن يستوثق أولا منه، وهذه لابد أن يتأقل الناس، مع أنه هذه ليست تقليلا من شأن عمرو بن العاص، وهذه ليست تنزل عمرو ليس ينزل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والحاشا أن يكون عمرو بن العاص من الفساق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد، وهذا دأب المفتي أو المجتهد في مسألة أو أنه يتكلم القاضي أو المصلح أو المحكم، أنه أولا يستوثق مما نقل له، يستوثق لا يعني يتأكد من هذا الكلام الذي قاله حقا هو قد قاله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت أو هو أخبر أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك، رضي الله عنه. عبد الله العبد الله هو قال اجمعني به، فسيدنا عبد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بعبد الله فقال أنت الذي قلت ذلك. يعني أولا أن سيدنا عمرو بن العاص أخبره بأنه يقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فسيصوم النهار ويقوم الليل، فخلاص هو ما في زواج، ما في بيت، ما في شيء، ما عنده شيء يفعله. فلذلك ذهب له عمرو بن العاص ذهب للنبي يعني يقول له يعني ماذا افعل مع هذا الرجل لا يسمع لي. فقال له استيثاقا اولا انت الذي قلت ذلك، فقلت له قد قلته بابي انت وامي، وهذه كان فداك ابي وامي، وهذه تقال اولا اصاله كان يقولها الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على الاب والام، يفتدون الاب والام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من حسن تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم وشدة حبهم له فيفتدونه. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك هل يجوز أن تقول لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أم لا؟ هل يصير تقول ليش استعجبت طيب؟ إيش رأيك؟ مش جاي معنا. طيب اختلفوا في أهل العلم. مش ممكن قد ماما وبابا غير النبي إيش؟ مش ممكن أبي وأمي غير. طيب جيد، عموما هم اهل العلم تكلموا في هذه المساله قالوا هل يجوز ان يقول لاحد يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم غير ابي انت وامي، فصلوا بعضهم قال لا يجوز ان يفتدي الاب وام بغير ذلك لان دي خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال ان كان الفداء هذا بابي وامي لاهل العلم العلماء واهل الصلاح ليس لذاته، انتبه هنا ليس لذاته كأنه كونه عالم، ليس لذاته كان ولي أو كان من الصالحين، ولكن لعلمه الذي عنده الذي هو وريث عن النبي صلى الله عليه وسلم وللشرع الذي يحمله فهو يفتديه لعلمه ليس لذاته. قالوا هنا لهم ذلك خاصة بأنه ورد عن بعض الصحابة كانوا يقولون لبعض ذلك وعن عمر رضي الله عنه أن يقولون ذلك. فقالوا إذن هذه المسألة على التفصيل. ثم قال بأبي أنت وأمي في من الحلف، يعني لا أنا آسف، أولا هذه ليست الحلف، أولا قال والله لأقومن النهار صومنا النهار وأقومن الليل، هذه فيه أيضا حلف أنه سيفعل ذلك، وهذه فيه جواز الاستحلاف من غير أو جواز الحلف من غير استحلاف، لك أن تحلف من غير أن يطلب منك الحلف، لأنه قال والله لأصومن النهار وأقومن الليل، إذن لا إشكال في من يحلف من غير أن يطلب منه الحلف. وفيه أيضا جواز الحلف على فعل الطاعة، وهذا فيه أمر سائر عند السلف كانوا يفعلونه، يعني لك أن تحلف على أن تفعل طاعة، لا إشكال أيضا في ذلك. في أيضا في هذه المسألة سنبين فيها بأن الكبير من أهل العلم إذا كان له ما له من بعض يعني تلاميذ أو له بعض هو يعني من أهل الدعوة وله من يعني من الإخوة الذين يجتمعون له، فهذه من السنة كما كان عن النبي أنه إذا بلغه أحد عن أصحابه أن يذهب إليه أو يستدعيه أو يتكلم معه يستفسر منه ولا يعني ولا يغض ذلك، يعني هذا من حسن معاملة العالم مع تلاميذه والشيخ مع تلاميذه أنه يسأل عنهم ويعني يتكلم مع مشاكلهم ويحاول أن يعني يتفقد أحوالهم خاصة إذا كانت في الأمور في أمور الدين. هذه أيضا قال لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك قال أكتب عشان عايز أبص على الحديث. قال أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قلت هو بأبي وأنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك عندها بس الشكوى ليست عامة والله ما فعلنا شيء في الحديث في الصوت وما ندري. طيب فقال أنت قلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك. أولا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع ذلك، عدم الاستطاعة هذه على نوعين، إما أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك أصالة، لا يستطيع أن يصوم النهار ويقوم الليل يسأله أن يفعله بداية، أو أنه لا يستطيع أن يفعله على الديمومة والاستمرار أو لن يستطيع أن يفعله بعد ذلك. وهذا الذي مقصود الحديث الذي حدث بعد ذلك مع عبد الله بن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو كان رضي الله عنه ما كان يستطيع أن يفعل، كان يقوم الليل ويصوم النهار، قال يقوم الليل ويصوم النهار ويسرد ذلك وورد، لكن النبي يعلم من حاله سبحانه، وهذه قد تكون معجزة معجزة النبي أو يتفرس فراسة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لن تستطيع بعد ذلك أن تداوم. والذي قال عبد الله بعد أن كبر وكان كان قال يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث، لأنه ما استطاع بعد أن كبر بعد أن كبر. طب إيش الصوت بينقطع؟ أنا إحنا ما عرفنا شيء في الصوت والله، أنا صوته شيء مش من عندنا، عايش تحمله نفس الأخت السستار. طب أنا الصوت الآن يأتي هكذا جيد؟ في أنا بعيدت أو شيء ممكن. طيب يبقى أنا مسألة عندي الظهر أنا ببعد أو شيء. طيب جزاك الله خير. فقلنا بأن قال له أنك لا تستطيع ذلك، وهذا هو مقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لن يستطيع بعد ذلك أن يداوم على هذه المسألة على هذا الصوم وهذا القيام، فأرشده إلى غير ذلك. فإذا المسألة لا تستطيع، إما أن تطلق على المتعذر أصالة أن يفعل ذلك أو يقصد بها يعني متعذر يشق عليه الفعل أو على ما يقول إليه الفعل بعد ذلك، فقال له أنك لن تستطيع فعل ذلك. فقال له فصوم وأفطر، بين أولا أن يصوم ويصوم ويفطر، وهذه قد جاءت كما جاء في حديث الثلاثة الذين جاءوا يعني يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم استقلوها وقالوها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم هذا الحديث مشهور، فقام فقال من الذي جاء يسأل عن كذا وكذا، فوالله إني لأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر. فبين قال له أولا أول مرتبة أن تصوم فصوم وأفطر وقم ونم، يعني تصوم وتفطر أيام وتقوم من الليل ثم تنام أيضا من الليل. قال وصوم من الشهر أولا دله على إيش؟ على أنه على الموالاة في المسألة أو المبادلة بين الصوم وبين الإفطار وبين القيام وبين النوم، ثم أرشده لأول مرتبة قال له صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثاله. صم من الشهر ثلاثة أيام، هذه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن من أول المراتب أن تصوم ثلاثة أيام في الشهر، وهذه يعني قد تكون يعني بداية لمن أراد أن يعني يبدأ الصوم النافلة، ومن كان لم يصم قبل ذلك فله أن يتدرج بأن يبدأ أولا بصوم ثلاثة أيام، وعلى خلاف بين أهل العلم هل ثلاثة أيام من أول الشهر من سرر الشهر أو من سرر الشهر، إيش الفرق؟ من سرر الشهر او من سرر الشهر او استاذ طارق ايش الفرق؟ سرر الشهر دي بدايه الشهر وسط من ايش؟ بدايه الشهر واحده فيهم بدايه الشهر والثانيه وسط بس مش عارف. سرر الشهر يا استاذ طارق شوف لا تعلم؟ الله أكبر. سر الشهر لغة. ايه تفضل تفضل تفضل. ثلاثة ايام من اول الشهر ونص الشهر واخر الشهر. ده سرر الشهر؟ مسرور. ده سرر الشهر؟ طيب اما سرر الشهر؟ ثلاثة ايام في نص الشهر. السرر هو وسط الشهر، سرة الشيء وسط، سرر الشهر اما اول الشهر او اخر الشهر، لان هي تاتي من سرر من الاختفاء، فالقمر يختفي في الاول وفي الاخر، يعني كانه لا يبان، لا يظهر، ففي اول الشهر يكون لا يظهر وفي اخر الشهر لا يظهر، لا يكون قمرا، فلذلك سرر سرر بالفتح سرر الشهر اما ان يصوم ثلاثة ايام من اول الشهر كما سياتي اقوال في هذه المسألة، او ثلاثة في اخر الشهر، او في وسط السرر سرر الشهر يقصد بالايام البيض على تفصيل سنبين في الحديث الذي يلي اليلي، ولكن هنا النبي قال ثلاثة ايام، اي ثلاثة ايام؟ يعني لا يشترط ان يكون من سرر او من سرر الشهر او حتى متتابعا او غير ذلك، تصوم يوم واحد كما سياتي الاول، وبعضهم قال ان صوم الاول والصوم العاشر والصوم العشرين من الشهر، والبعض قال كما سياتي السبت اثنين وسبت حد واثنين وغير ذلك، المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم ثلاثة ايام، هذه اول مرتبة، لان الحسنة بعشرة امثالها، فأنك لما تصوم ثلاثة أيام كأنك اليوم بعشرة، فكأنك صمت الشهر، والشهر بعد ذلك بالعام، بعد أو ليس العام هو الشهر، كل شهر لو كررت ذلك فقد فصمت كأنك صمت الشهر، وهذه الحق ومسألة مضاعفة العشرة بحسنة بعشرة أمثالها، هذه منقبة لهذه الأمة، هذه منقبة خاصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يضاعف العشرة الحسنة بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، والله أيضا يضاعف لمن يشاء، هذه منقبة خاصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صم ثلاثة من الشهر، فإن الحسنة بعشرة أمثالها، يعني كأنك صمت الشهر أجرا أجرا، طبعا سنبين أن صم ثلاثة من الشهر لا يمكن أن يكون مثل صام الشهر أو مثل صام عشرة أيام أو صام أكثر، هذا مضاعفة الأجر، كما وجاءت الأحاديث كثيرة في مضاعفة الأجور، يعني إن صح حديث الذي صلى ركعتين بعد صلاة الصبح أخذ أجر عمرة تامة تامة، هذه على خلاف ثبوت الحديث، أيضا أو كما قال يسأل عمرة في رمضان كحج معي، هذه أيضا هذه كلها مضاعفات، لكن هذه ليست كمان حج في حجا صحيحا أو حج في وقت الحج، وليس من اعتمر عمرة لا لا هذا الأجر، يعني ليس كمن فعل العبادة، ولكن هذه من فضل الله عز وجل بأنه يعني يقارب له ذلك. نقول ثم قال فإن الحسنة بعشرة أمثالها وذلك مثل صيام الظهر، بينه كأنه مثل صيام الظهر أجرا، لكن من صام الظهر طبعا سيكون له أو يسرد الصوم كما سنبين، فسيكون له الأجور أكثر من ذلك. ثم قال أو قلت عبد الله بن عمرو إني لا أطيق أفضل من ذلك، فبين له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بأنه يطيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوم يوما وأفطر يوما، أرشده إلى أن يصوم يوم ويفطر يوم، قال فذلك صوم داود عليه السلام، داود عليه السلام كان هذا صومه كان من الزهاد ومن العباد عليه السلام، فكان يصوم يوم ويفطر يوم، فهو كان أفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وهو أفضل الصيام أفضل الصيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو ذلك أفضل الصيام، فقلت إني لا أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما، هذه الحالات التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص في مسألة حالات، ثم قال يعني هذا الصوم بين له من صوم داود عليه السلام أفضل الصيام على الإطلاق، هذا الحديث فيه ما فيه من يعني بعض المسائل أيضا فيه جواز صوم الظهر، بعض العلماء استدلوا على جواز صوم الظهر، وهذا مذهب الجمهور سرد الصوم سردا غير أيام أيام الخمس المنهي عنها أيام التشريق وصوم يوم العيدين، فقالوا هنا فيه جواز صوم الظهر لما جاء فيه كل يوم ايش يسرد الصوم صوم يسرد الصوم نعم يسرد الصوم، هذا عند الجمهور جائز، عند الجمهور جائز، وكان يعني قالوا بأن عمر بن الخطاب سرد الصوم سنتين قبل موته في آخر خلافته، كان وقال عبد الله بن الزبير كان يسرد الصوم. ورد عن أبو الدرداء كان يسرد الصوم، عن أبو أمامة وعبد الله بن عمرو كان أيضا يسرد الصوم، وحمزة بن عمرو كما جاء في حديث في باب الصوم في أولا الرجل الذي كان يسافر فقال أني كثير السفر أفأصوم؟ قال إن شئت صوم وإن شئت أفطر. لما قلنا لكم أن عمرو بن حمزة هذا حمزة بن عمرو أنا آسف فيه دلالة على جواز سرد الصوم، قلنا الشافعية يرون ذلك، يرون لا كراهة في سرد الصوم، أن بعض أهل العلم يكرهون ذلك، لأن حمزة بن عمرو كان كثير الصوم كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه، فكان ومع ذلك أراد أن يكمل. نعم ذلك. وهنا سنبين المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة حمزة بن عمرو لم ينكر عليه، وفي حالة عبد الله بن عمرو قال له إيه؟ صوم يوم وأفطر يوم. فكان أقر حمزة بن عمرو على سرد الصوم لأنه يعلم حاله من قدرته، وخشي على عبد الله بن عمرو، لذلك قال له إنك لا تستطيع. وهذا ما حدث في أواخر عبد الله بن عمرو آخر عمره بأنه لم يكن يستطيع، وقال يا ليتني خدت برخصة النبي. فاستدل أهل العلم على أن المسألة هنا على حسب حال الشخص، إن كان حاله يستطيع بالسرد يسود، وإن كان حاله لا يستطيع السرد فلا يكلف الأعمال إلى من لا يطيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. فالدوام هو الذي يبحث عنه المرء الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على المنبت لا المنبت أن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. من هو المنبت؟ الذي هو عنده الراحلة، راحلته يسير بها يريد أن يصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى مبتغاه، ولكنه لا يعامل راحلة فيذهب يحملها ما لا يطيق فتقطع منه في نصف الطريق، لا هو أرضا قد وصل إليها ولا الظهر الذي عنده أبقى عليه بل ضاع منه. هذه هو يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن مسألة الديمومة أهم من الكثرة ومن الأفضلية. ثم أما أهل الظاهر لم يرتضوا ذلك، قالوا بأن صوم الظهر لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث قال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، أو ما صام لا صام ما صام ولا ولم يفطر ولا أفطر. نعم وفي نعم في محسن نعم قل، ولكن هو لهم توجيه عندهم بعض أهل العلم قالوا وجهوه قالوا لا صام من صام الأبد أو أو أو ما صام ولا أفطر، قالوا يقصد به العكس، يقال إيش؟ بأن من داوم على الصوم وسرد الصوم لا يشعر بالصوم، فيقولون يعني ما صام لا صام من صام الأبد، يعني من تداوم على الصوم كأنه لم يصوم لم يشعر بالصوم، أما الذي يصوم ويفطر فيشعر بالفرق فكأنه يشعر بالصوم. هم حملوه على هذا. أما أهل الظاهر قالوا لا، بأن الحديث على ظاهرهم فهم يرون عدم يعني جواز سرد الصوم. وقلنا هذه المسألة لا ننتظر لما انتهي معلش. قلنا استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، واختلف أهل العلم في هذا، وسيأتي تفصيل هذا الكلام في الحديث الثالث، هل هم ثلاثة أيام من كل شهر، من أول الشهر، من آخر الشهر، من وسط الشهر، ومذاهب الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة. ولكن بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث مستقل، ونبين هذه حسب مسألة النية بقى يلتفت إليها من ينتوي، حديث أبي ذر الذي نبهه هل صمت بسرة الشهر، بسرة الشهر، هل صمت بسرة الشهر؟ وهنا سيقصد به ممكن الأيام الثلاثة البيض. وحديث آخر صم من سر الشهر واترك أيضا، فهو أول أو آخر. فمن أراد أن يصوم الثلاث أيام البيض فلينتوي أنهم ثلاث أيام البيض، وسينزل تحتهم نية اندراجا أنهم ثلاث أيام من كل شهر. أما إن صام الأيام البيض على أنهم ثلاثة أيام من كل شهر فلا يأخذ نية يوم البيض. انتبهوا لأن بعض أهل العلم يقول هناك صوم ثلاثة أيام البيض لهم نية، وحديث صوم ثلاثة أيام من كل شهر هذه نية أخرى، فإما أنك تصوم أولا أو وسطهم أو آخرا، لكن نية البيض نية مخصوصة لذاتها أنه 13 14 15، فإنك إذا صمت 13 والرابع عشر والخمس عشر بنية حديث ثلاثة أيام من كل شهر أخذت أجر ثلاثة أيام ولم تأخذ أجر الثلاثة البيض، لذلك لأن هم مقصودين لذاتهم. فتقول الصحيح هنا أو الأفضل أنك تنتوي في البيض نية البيض، واندراجا سيكون ثلاثة أيام من كل شهر فتأخذ أجر البيض، وهم أيضا وافقوا أنهم ثلاثة أيام من الشهر. انتبه لهذه المسألة، في مسألة النوايا قد فصلناها في القواعد الفقهية عموما. فنقول فيها كراهة القيام الليل دائما، فيها قراءة، لأنه قال وإن كان سيأتي الحديث الذي يليه عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنه حلف لا والله لا أقومن أصومن النهار وأقومن الليل. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في قراءة أن يقوم الليل كل الليل دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده على غير ذلك. وبعضهم قال لا كراهة في ذلك. وإيش وهنا لابد أن نبين، أهل العلم الذين قالوا بسرد الصوم قالوا بأن من يطيق ذلك، أو إيش الحكمة قالوا في عدم سرد الصوم، إيش بأن المرء قد يضيع واجبات أخرى ويضيع أمور أخرى سواء حياتية أو دينية. يعني إن سرد الصوم وأكثر من الصوم، فمثلا قصر في قيام الليل. لذلك ابن مسعود، وهذه بقى من العجب، ابن مسعود صحابي الجليل كان ما يصوم النافلة إلا قليلا، يقول لو صمت النافلة فرطت في قيام الليل. فكان لا يصوم النافلة لأنه يرى قيام الليل يناجي فيه ربه ويصل بين الله عز وجل، ويقف في الليل خاشعا قانتا لله عز وجل، يعني يدعو الله. فكان يفضل قيام الليل على صوم النهار لو لم يوجد أن صوم النهار يضعف له قيام الليل. لذلك قالوا السرد إن كان، يعني العلماء قالوا الذين أجازوا السرد قالوا لمن يطيقه، لمن يطيقه ولمن لا يؤثر. فين يا شيخ الله يهديك انت؟ فوز. لمن لا يؤثر على قيامه بباقي الواجبات وباقي امور، يعني مثلا فرط في رزقه، مثلا في انه يستطيع ان يسترزق لياتي بالقوت لعياله وواجب عليه، فيكون هذا لابد ان يقف عنده، او لا يستطيع ان يؤدي باقي العبادات. ممكن لو صام لا يذهب للمسجد مثلا يصلي الصلاه مثلا، او يفرط في عبادات اخرى، فهنا قالوا لا. اما من طاق ذلك فلا اشكال. هنا يبقى ايش قيدوا الصوم بايش؟ بالقدره. جاءوا في الليل لمن قال حتى بسرد الصوم لم يروا جواز ذلك في الليل، قالوا يفارق الليل الصوم. قالوا لأن من قام الليل كله إما لا يستطيع أن يؤدي صلاة الفجر حتى في يعني في في في في في خشوع، أو سيؤثر ذلك عليه في النهار فسيضطر ينام بالنهار فيفقد النهار للعيش وغير ذلك. فقالوا هنا ليس كمثل الصوم، الصوم ممكن يصوم ويؤدي، لكن قالوا إن قام الليل هذه ليست المسألة على المشقة بقى هنا. قالوا لا، قام الليل سيؤدي حتما كل ليل ولم ينام سيؤدي، لأنه إما ينام في النهار فيفرط في النهار كله ولا يستطيع أن يقضي حياته. فقالوا هنا كرهوا حتى من قال بسرد الصوم جاءوا عند الليل وتوقفوا. وبعض أهل العلم قالوا لمن يستطاع أن يقوم الليل وليس عنده، ليس من أهل يعني من ذلك يشتغل أو ليس عنده رزق أو ما هو يكفل أو ذلك، أو من أهل العلم أو عنده ما عنده واستطاع ذلك، فهذه حالات خاصة. ولكن قالوا الأصل السنة كما جاء في شايت الحديث الزيالي بأن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس الأخير كما سيأتي. من هذا الحديث أهم، يعني من أهم الفوائد المستنبطة فيه، بأن الذي المرء الذي لا يستطيع المداومة على طاعة لا يكلف نفسه فيها حتى لا يبدأ ثم يقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله إن كان يقوم من الليل. فهو لما سمع بأنه كان يقوم ويترك، قال من كان قبله كان، من قال قبله كان يقوم الليل ثم يترك، فأنكر على ذلك. ثم جاءت مرة أخرى يبين وقال نعم العبد عبد الله إن كان يقوم من الليل. هذه أيضا فائدة مستنبطة بأن الشيخ يستدرج الطالب ويستدرج التمييز من الأخف إلى الأعلى، يعني بدأ معه من الأخف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما وجد عنده ما عنده من القدرة تدرج معه إلى الأعلى ما وجد من قدرة على النفس، إلا أن يقف عند مسألة قد يجرد فيها ما يرد من يعني الملل أو الكراهة في العمل فيوقف عند ذلك ويقول له لا تزد عند ذلك. فيه أيضا مسألة مهمة جدا بأن جواز الاهتداء والاقتداء بالأنبياء السابقين بقول الله تعالى فبهداه مقتدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن أفضل الصوم صوم داود عليه السلام، يعني هو نسب أفضل الصوم لداود عليه السلام وأفضل القيام هو قيام داود عليه السلام. فيه جواز الاهتداء بالسنن بالأنبياء ما لم يأتي الشرع يخالف هذا الشرع، فهذا هو الأصل. أقرب الشرع هذا إقرار. نعم، ما لم إقرار انتهت المسألة خلاص، يعني ما لم الشرع جاء فيها إقرار، ما لم يأتي من الشرعين ما ينهى عن ذلك. هذا الحديث الذي يا شيخ. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود على داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب بين هذا هذا الحديث فيه إضافات إن حب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وحب الصلاة إلى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. تكلمنا عن مسألة قيام الليل، وقلنا بأن قيام الليل أولا هذا أطول يعني واحد الحديث تحتاج لاستفاضة حقا، بس المسألة الفقهية هي اللي تجعلنا نحن نوفر في الوقت فيها. طبعا الكلام هنا عن قيام الليل، ولا شك أن قيام الليل من أجل الطاعات، كما تكلمنا عن الصيام من أفضل الطاعات، وهي يعني كما يقولون شرف المؤمن، وهي المؤمن الذي يعني لا يقوم الليل هذا كأنه يعني فرط تفريطا عاليا جدا وينظر في إيمانه. هذه سنة الأنبياء وسنة الصالحين من بعدهم أن يقوم الليل، والليل يحسب الراجع عند الفقهاء، بعضهم قال من المغرب، هو من المغرب من دخول المغرب إلى الفجر، وبعض قال من العشاء، ولكن وقت قيام الليل. لذلك لو حسبنا بأن المغرب الليل من المغرب، فالصلاة بين المغرب والعشاء تعد من قيام الليل لمن أراد أن يتنفل، ولكن التهجد عند أهل العلم يقولون هو القيام بعد نومة العشاء، يعني أنه يصلي العشاء وينام نومة ثم يقوم بعد النوم فيقوم يتهجد في الليل، هذا الذي يسمى التهجد. يعني هذا في عرف الشرعي أو الاصطلاحي، من صلى أو أتى بالعشاء ونام ثم قام بعد ذلك فصلى سواء إلى الفجر أو نام بعد ذلك. ثم هنا يبين بأن صلاة الليل لا شك بأنها من أفضل الطاعات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا لآخر. حتى بعضهم قال بأن صلاة الليل كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، نسخت في عامة المؤمنين وظلت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرشد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن أفضل قيام الليل كان قيام داود عليه السلام، فهو هذه هي السنة. فكانت السنة بأنه لو قسمنا الليل ست أسداس، من يعتبر من بعد العشاء أو من بعد المغرب من أردت إلى الفجر، قسموا ست أسداس، فكان ينام ثلاثة أسداس، نصف الليل ثلاثة أسداس ينام، ثم يقوم الثلث الرابع والثلث الخامس، هذا هو ثلث الليل الذي يقومه، ثم ينام السدس الأخير. هذا ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذه أيضا توافق أحيانا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، فإذا أوتر، وكان إذا كان أهله يعني مستيقظين يتكلم معهم أو يعني يستأنس بهم، إذا كنت نائمة فكان يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا هو أفضل، يعني من أراد أن يقوم الليل أفضل قيام الليل أن ينام نصف الليل الأول ثم يقوم السدس الرابع والسدس الخامس، فسيصيب من الثلث الأخير من السدس الخامس، لأن السدس الخامس سيصيب من الثلث الأخير من الليل، يصيب منه هذه، كان هذه أفضل الأوقات التي فيها ما فيها، ثم كانه ينام السدس الأخير الذي فيه السحر. وبعضهم قال يعني هذه السحر أفضل الأوقات اللي فيها المناجاة وغير ذلك أيضا، لكن بعضهم قالوا بأن العلة في نام السدس الأخير أنه لما يستيقظ للفجر يكون مستيقظا ويستطيع أن يؤدي الفريضة بخشوع وتقرب إلى الله عز وجل، وأيضا عندما يستيقظ لا يظهر عليه أثر العبادة، فلا يكون فيها ما فيها من الرياء وغير ذلك، وينظر الناس إليه ويرون من ذلك. وعلم قال بأن الذي لا ينام السدس الأخير يصفر وجهه يعني ويتعب ويجهد من ذلك. هذه كلها شهادات عند أهل العلم في مسألة يعني نام نصف الليل. وبعضهم قال بأن هذا ليس الترتيب، وهذا كلام لأن الواو لا تفيد الترتيب في اللغة، يعني بعضهم قال بأن هذا لا تفيد الترتيب، ولكن الصحيح بأن يعني هذا يعني على ظاهرة أنه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس، لأن أفضل الأوقات هو السدس الأوسط والأخير، يعني الثلث الأوسط والأخير، فهذا يوافق السدس الرابع والخامس، هذه أفضل الأوقات، والسدس السادس بعد ذلك أيضا يعني يمكن، ولكن يعني على الظاهرة هنا نقول أن هذا هو ما جاء في الحديث، كأن هذه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم من كيف يقوم المرء الليل. وطبعا قيام الليل يعني له أبواب أخرى نستفيد فيها، ولا يشترط فيها الصلاة فقط، إن كانت أفضل الأعمال الصلاة في الليل، لكن ممكن يقرأ قرآن، ممكن يطلب العلم، بل طلب العلم أفضل فيه من الصلاة، لأن طلب العلم فيه النفع متعدي يفيد فيه الأمة. فالسهر في طلب العلم وقيام الليل لطلب العلم، لكن يصيب من كل شيء، يعني يصلي ما استطاع وثم يقوم يذاكر لو كان يطلب العلم، أراد أن يستغفر في السحر وهذه أفضل. الأوقات بيناها في رسالة العبودية بأن كل وقت من الليل فيه عبادة هي أفضل من العبادة الأخرى، وهذه يرجع فيها يعني لأن هناك وقت للقيام، وقت للاستغفار، ووقت أيضا ممكن وقت للطلب، هذا لا إشكال فيه في قيام الليل كله، وهذا كله يعد من قيام. بعضهم قصر قيام الليل على الصلاة فقط، يقصد بها قيام الليل والقيام للصلاة، وفيها ما فيها بأن يطلق قال القيام ويقصد بها إيش صلاة القيام. سنبين أيضا أن يطلق على الصلاة جزء منها، لأن القيام جزء من الصلاة، يقال القيام والأصل فيها أمن هو قائم قانتا أناء الليل إلى آخر الآية، قانتا قائم قانتا، فجعلت الصلاة باسم القيام، كما أوتي أيضا ركعتي الفجر، جعلت الصلاة بجزء من ركعتي الفجر، أو سجدة الضحى قيل أيضا الصلاة بالسجدة، فيجوز أن يعني يطلق على الجزء ويراد به الكل، وهذه أيضا مسألة أصولية، يطلق على الجزء ويراد به الكل إن كان هذا الكل أفضل ما فيه. فكأن قيام هذا كأن يبين بأن أفضل من أفضل الأركان في الصلاة القيام، أنك تقوم، لذلك اختلفوا هل أن تقوم الليل طب أنا أن تقوم الليل يعني أن تطيل في قراءة الليل أفضل أم تطيل أم تكثر من السجدات والركعات؟ بعضهم قال القيام لما جاء من جاءت الآيات وقول الله عز وجل يا يوم المزمل قوم الليل إلا قليلا، بأن القيام للصلاة والقانتة لله عز وجل والقراءة فيها والإطالة في قراءة القرآن أفضل من كثرة الركعات والسجدات. والمقام يعني تفصيل في أمور أخرى. نأخذ الحديث الثالث فيه ولا تقفوا إيش؟ أشهر من كده إيش؟ حلو كده قد إيش شيخ خدنا قد إيه في الخطة؟ يعني أنتوا عشان أنتوا تعبتوا يعني؟ لا أشهر كله تعب يعني مش تعب مليتها زهق وقت طريق طيب خلاص حاجات هنا في أسئلة طيب فيما سبق أنا ما عندي إشكال عند الصبح معكم طيب بس ما مستعد في أي أسئلة فيما سبق طيب قبل ما نختم أكتفي بحديث الثاني الله مستعد الحديث الأخير تفضل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقع فعل سيدنا الوقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقع كان بيقيم الليل لحد ما هو قرب الفجر لم يكن ينام لا كان ينام النبي كان ينام كيف حديث ابن عباس حديث ميمونة عند ميمونة نام ثم استيقظ من الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان من دابه ينام نصف الليل ولم يكن يقوم الليل كله لا مش قصدي كده انا كان حضرتك ان انت حضرتك قلت في موضوع الترتيب حضرتك قلت نصف الليل نوم ويقوم ثلثه وينام ثلثه انا بتكلم الحته الاخيره دي ينام ثلثه هل ده ورد عن النبي ورد ان هو كان انا قلت قالت سيده عائشه انه لو كان معه احد من اهله كان يسامرهن لم يكن معه كان يضطجع ولكن الاضطجاع كان في الاخر بعد ان يوتر اللي هي ما بين الاذان والحقيقة بقى الاضطجاع كان ما بين اذان الفجر والاقامه كده يعني ما كانش في نوم الثلث ده انا بتكلم عشان موضوع الترتيب الترتيب اكيد انا اللي هو هنا الترتيب ما هو انت الان يعني سياتي كنا يعني في التفصيل في مساله قيام الليل طبعا احنا بنركز على الفقه الان ان هي ليست هذه الزاما فقط يعني انت في ممكن انك تقوم اول حسب حال المرء هنا بالضبط لكن لا شك بان الافضل الاوقات في القيام السدس الرابع والخامس والسحر فيه الاستغفار افضل لذلك انا قلت في كل وقت لعباده السدس الاخير يعني السدس الاخير لان الله لو قلنا وقت النزول الله عشان يقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاستغفر له فهذه قالوا هذا وقت الاستغفار افضل فيه وافضل القيام هو السدس الرابع والخامس الذي تصيب فيه جزء من السدس الاخير من السدس الاخير من الليل تجمع من الوسط والاخير هذا الافضل نعم شيخنا نعم هذا الحديث وقول الجمهور يرد على الذين يقولون أن يوم السبت يجوز الصيام لا مش ده مش ده ده انت نطيت ليه؟ ده لسه هياتي معنا صيام يوم الجمعه في حديث في حديثين فين الحديث ده اللي فيه يوم الجمعه؟ انت تقصد احسنت نعم جزاك الله خير جيد نعم تقصد نعم احسنت نعم ان هذا الحديث فيه افطر يوم وصوم يوم يستدل به على ان انه إن إن إن على صيام الجمعه كان هي اشاره طبعا سياتي التفصيل فيها السبت بس الجمعه ما يستدل به على الجمعه لو اردت تتمنع خير ليه أنا كنت تريد الاستدلال في هذا الحديث لكن أنا سنأتي التفصيل في هذا مسألة صوم يوم الجمعة لكن نردت نعم من قال أفطر يوم وصوم يوم ولم ينهى لكن طبعا لابد تجمع بين الحديث يوم الجمعة يوم الجمعة جاء حديث كثير جدا السبت لم يأتي حديث كل حديث واحد أنا هو يقصد يا عيد افهم أنت ده يقصد أنك أنت عموما الآن تستدل بهذا الحديث إحنا الآن لم نتعرض للمسألة لسه لكن بهذا الحديث يستدل به على جواز يوم الجمعة أو السبت لأنه قال أفطر يوم وأصم يوم فكانوا لم ينهاه عن الجمعة أصلا لكن ستأتي أحاديث أخرى مساء لكن مطلق الحديث هذا يمكن أن تستدل به على ذلك لكن لابد تجمع الأدلة في المسألة طيب ما في تقريبا أسئلة عند الغرفة يبدو ذلك في أي أسئلة قبل نختم الشيخ مرد عليها عشان هو فكر يوم الجمعة ليها حالة خاصة طيب ما في أسئلة سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان هو فكر إن الكلام ده في الصيام يوم السبت بس يعني الجمعة لو أنا بصوم يوم أفطر يوم لازم أفطره برضه يوم الجمعة أنا كلام بالذات يوم السبت أما يوم الجمعة جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في المذاهب كل يوم يوم الجمعة طب ما جاء حديث على برضو النهي على يوم السبت لا لا هذا يأتي وكخلاف في خلاف في أو في لا في ثبوته يعني انت تريد انا لا بس هو ثابت نعم هو ثابت ممكن حديث واحد يوم الجمعه جاء حديث كبير جدا طيب انت عايز تستدل بالحديث فقط ليوم السبت بس ليوم السبت ولا ليوم الجمعه؟ ما انت عندك اشكاليه في يوم الجمعه هو هيصرف لا هو انت تقول ايش هو بيستدل بالحديث ده على صرف النهي للكراهه في يوم الجمعه انا معك ان في نهي تعالى او انت تقول وبعدين تقول لا ده هذا الحديث خصص العموم في هذا حديث الجمعه خصص ممكن تفضل حبيبي هتفتكرنا بدي عشان بس ان شاء الله بارك الله يكرمك بس ما تكذبش علينا بقى